أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ أشراقها Oh. وَنَبَلُ الفاتحة.